للتفلت من أوامر الله عز وجل، ولكن الحيل الجائزة لجلب الخير أو لدفع الشر. لجلب الخير كما فعل سيدنا يوسف، احتال على أخيه عن طريق وضع صواع الملك في رحله، ثم فتش هؤلاء وظهر صواع الملك في رحل أخيه فاحتجزه من أجل أن يأتي بأبيه وإخوته ويكرمهم في مصر. نعم، إذن كل حيلة تنتهي بصاحبها إلى التفلت من أوامر الشرع هي حيلة باطلة حرام. أما الحيلة التي تجلب الخير وتدفع الشر فهي حيلة مقبولة في الشرع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.